وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة قتلوا في سبيل الله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر ولنبلونكم بشيء وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا وبشر الصابرين أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فمن قد البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فلا جناح علي أن يطوف بهما وما ومن يطوع خيرا فإن الله شاكر عليم وإلى يديك الصحة. وإلهكم إله واحد. صدق الله.